السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى في الفصل السابع من كتابه مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. وقد روى الترمذي وأبو داود عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الفصل السابع من فصول هذه الرسالة، وهو بين الجامع لعبادة الله تعالى وحده، إنما هو طاعة الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الجامع. وطاعة الله تكون بالعبادة، والعبادة أنواع كثيرة كما سبق: الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والتذلل والخشية والتعظيم والتوكل، كل هذه من أنواع العبادة. وما هذا الحديث، حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الحديث فيه دليل على أن الشرك واقع في هذه الأمة، والرد على ما قال أن هذه الأمة مطهرة وأنها لا يقع فيها الشرك، هذا باطل، بل الشرك واقع في هذه الأمة، والحديث في هذا كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخرصة. هذا كله يدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة، وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أن هذا في علم من علم النبوة، وهو أن رسول الله حق حيث وقع كما أخبر، والثاني التحذير، تحذير الأمة من الشرك والوقوع فيه نعم. قل: لا تقوم الساعة حتى حي، الحي يعني قبائل، حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين، يعني قبائل كثيرة متعددة، وحتى تعبد فئام، والفئام الجماعة الكثيرة. نعم. قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، والفقيه الحنفي في تبيين المحارم: إن من أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفر بالإجماع ويقتل إن أصر على ذلك، كدعاء الأموات لجلب خير أو دفع ضر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذا الذي ذكرها ابن حجر الهيتمي وفقيه الحنفي، إن من أشرك في عبادة الله يكفر بالإجماع، هذا نعم مجمع عليه، كما قال أجمع أهل العلم على أن من أشرك في عبادة الله أنه يكفر ويقتل إن أصر على ذلك، ولكن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر، وليس المراد أن كل أحد يقتله، ولا صارت المسألة فوضى، كل يقتل من يريد، إنما هذا إلى ولاة الأمور، يعني من وقع في الشرك يرفع إلى ولي الأمر، ويروح إلى الحاكم الشرعي وهو نائب ولي الأمر القاضي، يستفيه، فإن تاب وإلا قتل كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله، ودل على أن السؤال والاستعانة، الدعاء والاستعانة من عبادة الله. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان لقريش والمشركين شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم، ويعكفون عندها ويذبحون لها، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. نعم، هذا الحديث هذا في وقت الليثي، وهو من الذين أسلموا يوم فتح مكة، أسلموا حديثا فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم. ولهذا في اللفظ الآخر أن أبا واقد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني حديث عهد بكفر، ما أسلمنا إلا قليلا، ما أسلمنا إلا قريبا، ما تمكن الإيمان من قلوبهم. فمروا بالمشركين ولهم شجرة خضراء يأتون يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويأكلون عندها ويذبحون عندها، فقال هؤلاء الذين أسلموا حديثا الذين خرجوا من مكة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها. قالوا: هذا عن جهل، لأنهم أسلموا حديثا. فالنبي زجرهم فقال: قلتم والذي بنفسي بنفسي كما قال قوم موسى لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة. اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، العبرة بالمعنى والحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل قول هؤلاء إله اجعلنا إلها أنواط مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، لأن المعنى واحد، العبرة بالمعنى وإن كان اللفظ مختلف. ولكن هؤلاء الصحابة ما أشركوا لأنهم قالوا هذا عن جهل، فزجرهم النبي ونهاهم فانتهى. ففي دليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك عن جهل ثم نزع وتاب في الحال فإنه لا يكون مشركا. نعم. قال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن الشامي المعروف بأبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى: فانظروا رحمكم الله تعالى أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها أسلحتهم ويضربون عليها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. نعم، هذا أبو بكر الطرطوشي له كتاب في البدع، كتاب الحوادث والبدع، وقال: انظر رحمكم الله أينما وجدتم سدرة، نوع من الشجر أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون، يعني يعلقون بها أسلحتهم ويضربون على المسامير والخرق فاقطعوها فهي ذات أنواط، يعني لأن المعنى واحد، يعني مثل ما قال الصحابة الذين أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم: جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فمن وجدتم يفعل هذا فاقطعوها فإنها مثل الشجرة التي طلبها الذين أسلموا حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتأمل رحمك الله تعالى هذا الكلام بأن ما تفعله العامة في زماننا في العمد والشجر والحجر والمواضع المخصوصة أنه مثل فعل المشركين بذات أنواط، فتبين منه أن الشرك قد حدث في هذه الأمة من أزمنة مديدة، فيجب على كل من قدر على إزالته، فويل للعلماء والأمراء والقضاة القادرين على إزالته على سكوتهم. نعم، يقول مالك رحمه الله: تأمل هذا الكلام، إن ما يفعله العامة في زماننا في العمود والشجر والحجر والمواضع المخصوصة يتبركون بها ويتمسحون بها أنه مثل فعل المشركين، مثل المشركين بذات أنواط، كما يفعل المشركون بالشجرة التي ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويذبحون عندها، لأن المعنى واحد. قال المؤلف: فتبين منه أن الشرك قد حدث في هذه الأمة من أزمنة مديدة، في الرد على من قال أن هذه الأمة مطهرة وأنها لا يقع فيها الشرك، ويستدلون بحديث أن الشيطان قد يئس أن يعبد من في أرضكم هذا. وهذا الحديث أجاب العلماء عنه بأجوبة، منها أن الشيطان لما رأى انتشار الإسلام يئس وظن أن الشرك لا يعود، وهو ليس معصوم لا في يأسه ولا في رجعه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأسه، فهو يأس ولكنه وقع مع خلاف ما يأس. وقول الثاني أن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن ثبت الإيمان في قلوبهم، فالشيطان يأس أن يعبدوه، يأس أن يقع الشرك في الصحابة. وقول الثالث لهذا الحديث أن المعنى أن الشيطان يأس أن تطبق الأمة على الشرك، بل لابد أن يوجد فيها طائفة على الحق ظاهرين منصورين. نعم. واعلم أن الغلو في المشايخ منهي عنه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك أو نحوها، أنا في حسبك، نعم، يعني في كفايتك، نعم، أو أنا في حسبك أو نحوها، فكل هذا شرك وضلال يستتاب وإلا قتل. نعم. المؤلف يقول الغلو في المشايخ، المشايخ رؤساء القبائل أو الشيوخ الصوفية وغيرهم منهي عنه، وكل من غلا في نبي أو رجل صالح جعل في نوع من الإلهية، جعله يستحق التعظيم كتعظيم الله، دعاه من دون الله، ذبح له من دون الله، ومثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني، يعني هذا دعاء غير له شرك، أو أنا في حسبك يعني في كفايتك، الحسب الكفاية والتوكل ونحوه، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب فيتاب وإلا قتل من قبل ولاة الأمور، وولاة الأمور هم الذين يستتبونه ويقتلونه، وليس المراد عامة الناس. نعم. فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، ونهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، ونهى عن تعظيم القبور واتخاذها مساجد، لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حين زار قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان الكعبة، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. نعم. قلنا رحمه الله، الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى لا يعتقد أنها تخلق وترزق وتنصر وتؤيد، لا، إنما يصفون نوعا من العبادة، وهم يعتقدون الذي يخلق ويرزق هو الله، مثل الذي يعبد المسيح والملائكة والأصنام، لا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، لكن يدعونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها، فهذا عبادة، يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى كما أخبر الله في كتابه. والله تعالى أرسل الرسل أنزل الكتب وأرسل الرسل تنهى أن يدعى أحد مع الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، دعاء العبادة مثل الصلاة، فالمصلي الآن سائل في المعنى، أن يصلي يطلب الثواب، هذا دعاء عبادة، وأما دعاء المسألة كان يقول الإنسان رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذا دعاء مسألة، رب اغفر لي، لأنه يسأل بلسانه، ودعاء العبادة المصلي والصائم والحاج اللي تعبد يسأل في المعنى، يسأل الثواب، فلا يجوز أن يدعى أحد مع الله، لا دعاء عبادة ولا عبادة المسألة، لا دعاء المسألة بأن يقول يا فلان أغثني، أو دعاء عبادة بأن يصلي له ويسجد له ويركع له. ونهى عن الحلف بغير الله، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به نوع من الإلهية. ونهى عن تعظيم القبور واتخاذها مساجد، من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور، ولهذا قال العلماء رحمه الله إن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاء إلى قبره لا يتمسح بالحجرة ولا يقبلها، وإنما يقف مستقبل القبر مستدبر القبلة ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته حسن، ثم يتقدم ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر الصديق، ثم يتقدم ويقول السلام عليك يا عمر وينصرف، ولا يقبل الحجرة ولا يتمسح بها. قال لأن التقبيل إنما يكون لأركان الكعبة، الحجر الأسود يمسح ويقبل، والركن اليماني يمسح ولا يقبل. ولا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق، بيت الخالق الكعبة، بيت المخلوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشبه هذا بهذا. الذي يمسح بيت الخالق وهي الكعبة، وأما بيت المخلوق وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح. وهذا كله هذا من أجل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، والذي لا يقبل الله عملا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناه معنى لا معبود حق الله. لا تصور يعني. لا تصور ممنوع التصوير، لا تصور الله يهديك. هذا اللي تصوروا فوق في السطح هذا، ها ينبهون الأخوان، ها ينبهون الأخوان اللي هنا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: والشرك هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لتنقص آلهتهم ومعبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا تنقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن جهرا، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويرى أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا هو الذي أنكره الله تعالى عليهم في القرآن وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. والقرآن مملوء من أمثال هذا، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه لم يعرف الشرك وما عابه القرآن ودمه، فوقع فيه وأقره وهو لا يعرف. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلان لا يعرف الشر. قال: ذلك أحرى أن يقع فيه. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل الشرك في العالم. فزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد. نعم. هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين، كتاب سماه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول القيم رحمه الله: الشرك هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، يحبه كما يحبه الله، يعني يساويه بالله في المحبة والتعظيم، بأن يحبه ويذل له ويخضع، يحبه ويخاف في آن واحد. بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لتنقص آلهتهم ومعبودهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا تنقص أحدهم رب العالمين. وهذا مشاهد، قال المؤلف: قد شاهدنا هذا نحن جهرة. وهذا موجود الآن في بعض عباد القبور وبعض وغير بعض الصوفية، إذا قال له احلف بالله كاذبا يحلف ولا يبالي، لكن يحلف بشيخ كاذبا ما يحلف، يعظم شيخه أعظم تعظيم الله، نعوذ بالله. يقول: وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهي ومعبودي على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويرى أنه باب حاجته إلى الله وشفيع عنده. وهذا واقع الآن، شهد بعض الناس إذا قام قال إذا أراد يقول يا رسول الله، يعود رسول، إذا قام إذا أصابه شيء قال يا رسول الله، إذا سقط قال يا رسول الله، بدل ما يقول يا الله بسم الله يا الله يقول يا رسول الله، يعبد الرسول. هذا واقع، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن تحرك وإن سقط قال يا رسول الله، يا علي، يا حسين، إذا أصاب شيء سقط قال يا حسين، يا علي، يا رسول الله، يا ابن علوان. وأما الله تعالى فقد نسيه، نسي ربه. إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويرى أنه باب حاجته إلى الله وشفيع عنده. وهكذا كان عباد الأصنام، وهذا هو الذي أنكره الله تعالى في القرآن وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. قال: قل لله الشفاعة جميعا، والقرآن مملوء من أمثال هذا. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا. بعض الناس يظن أن الشرك ما ينطبق عليه، وإنما ينطبق على عباد الأصنام الذين مضوا، وينطبق عليه ولم يعقبوا وارثا، وأن هذا خاص بالمشركين الذين مضوا وانتهوا، عباد الأصنام والأوثان، وأن الموجودين في الحاضر ما يدخلوا تحته. قال: وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن. الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن هو يظن أن الشرك أنه في قوم مضوا، وأن الموجودين في العصر الحاضر ما يشملهم الشرك، هذا يحول بينه وبين فهم القرآن. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا صحيح، لأن الذي نشأ في الإسلام ولا يعرف الجاهلية وأمور الجاهلية والشرك وأفعال الجاهلية يقع فيها ولا يعلم، لا يظن أنها شرك، يفعلها ولا يعرفها، لكن ليعرف لما يقع فيها. الصحابة الذين كانوا مشركين ثم أسلموا خبروا الشرك ولاقوا مرة لا يقعوا في مرة أخرى، فما أكمل حال من أبنائهم. أبنائهم الذين دخلوا في الإسلام بعضهم ما يعرف الشرك، الذي ما يعرف الشرك يقع فيه ولا يعرفه، لكن الذي يعرف الشرك لا يقع فيه. وهذا هذا ما يقول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عرة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن الذي لا يعرف الجاهلية يقع فيها ولا يدري أنه وقع في الشرك، بخلاف الذي نشأ في الجاهلية وعرف الشرك وخبره وذاق مرارته فلا يقع فيه مرة أخرى. وقال المؤلف: هذا لأنه لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه فوقع فيه وأقره وهو لا يعرف. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلان لا يعرف الشر. قال: ذلك أحرى أن يقع فيه، ذلك لا يعرف الشر يقع في الشر. كما قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، وكنت أسألون عن الشر مخافة عن شيء. لو ينبهون هؤلاء، ما في أحد ينبههم الآن. ها نعم، شوف الإخوان كلهم ينبهون، كلهم ينبهون هذا فوق اللي يصورون، هذا منبه اللي يصورون هذا. فالذي لا يعرف الشر يقع فيه ولا لا يعرفه. ومن أنواع الشرك قال المؤلف: هنا طلب الحوائج من الموتى، يقول: فلان أغثني، فرج كربتي، أعطني، أرزقني، والاستغاثة بهم أغثني، والتوجه إليهم. وهذا قال أصل الشرك في العالم، فزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أثانا تعبد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الفصل الثامن: اعلم يا أخي في الله عز وجل أن معنا أصلين عظيمين، أحدهما أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلان هما تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ذكرناه سابقا. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. ويدل على هذا ما في الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فتدبر وتفكر وتنبه ولا تكن من الغافلين. نعم. هذا الأصل الثامن في بيان أن التوحيد مبني على أصلين، أن التوحيد مبني على أصلين. الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والأصل الثاني أن لا نعبد إلا الله إلا بما شرع، ولا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ويدل عليه هذا الحديث الذي ساقه المؤلف، حديث عائشة الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. وفي لفظ مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع. فهذا الأصلان هما أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله. فلا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. ويدل على هذه الأصل أدلة، منها قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عمل صالحا هذا الاتباع مع شرطين منصوبة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والذي العمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو الإخلاص، وهو محسن، والإحسان هو كون العمل موافق للشريعة. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهكذا، والأدلة في هذا كثيرة. ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع، العبادة مبناها على الاتباع. قال اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. ويدل على هذا ما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه في موسم الحج قبل الحجر وأعلن للناس وقال للحجر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبين رضي الله عنه أن تقبيل الحجر لا لأنه ضر وينفع، ولكن للتأسي، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعمر قبل الحجر قال نقبله للتأسي لا لأنه يضر وينفع، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النبي قبل ما قبلناه. نعم. ومن يتدبر الآيات القرآنية تبين له معنى لا إله إلا الله، وتفكر في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه أنه الأخذ بقول الرجال. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصار ذلك الأخذ عبادة لهم، وصاروا به أربابا لهم من دون الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. قال المؤلف ومن يتدبر الآيات القرآنية يتبين له معنى لا إله إلا الله، ويتبين معنى هذه الكلمة وأنها تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله وحده، ويتفكر في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا في اليهود والنصارى. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ومعنى اتخذهم أربابا من دون الله أنهم يشرعون لهم ويحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيحلونه، يعني يحلون لهم الحرام فيعتقدون حله، ويحرمون عليهم الحلال فيعتقدون حرمته. وبهذا اتخذهم أربابا لأن الرب هو المشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. ولهذا عدي بن حاتم كان نصرانيا ثم أسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم وربان دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ظن عدي أن العبادة الركوع والسجود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرمه فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، طاعتهم في التحليل والتحريم هو الشرك، لأن التشريع والتحليل والتحريم هذا من خصائص الله، لا يشرع ولا يحلل ولا يحرم إلا الرب. فإذا كان هؤلاء يتبعون علماءهم وعبادهم في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أما من طاع في المعصية ولا يعتقد حلها فهذا يكون عاصي مثله، أمره رئيسه أو شيخه أن يشرب الخمر ويعلم أنه حرام لكن طاعة موافقة الله لأجل الدنيا. أما إذا أحل قال الخمر حلال واعتقد أنه حلال هنا يكون شرك لأنه طاعة في التحليل. نعم. فصار قال المؤلف وقال هذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني الله تعالى ما أمر عباده بإخلاص الدين له. قال فصار ذلك الأخذ عبادة له لهم، وصاروا به أربابا من دون الله، يعني المشركين اليهود والنصارى لما أطاعوا علماءهم وعبادهم في التحليل والتحريم صاروا بذلك أربابا لهم من دون الله، وصار هذا الأخذ عبادة لهم. والله تعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم. فمن تدبر هذه الآيات وما شاك لها تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة، ولما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد، وبنيت لهم المشاهد والقباب، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد. لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة، وبهذه الأمور عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. فتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس. نعم، يقول من تدبر الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وأنا تمثل له عن غير الله وتشبه له، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في القرون المتأخرة. ما هو التوحيد الذي جحدوه؟ هو إخلاص العبادة لله وحده، لأنهم يدعون الأموات ويدعون أصحاب القبور، وجحدوا أن يكون الدعاء خاص بالله والذبح خاص بالله والنظر لله، فهم جحدوا التوحيد الذي جاءت به الرسل. قالوا قد عمت بالولوى بالجهل بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهي القرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي بعده والذي يليه. ولما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، لما وقع الغلو في أهل البيت وبنت عليهم المساجد وبنت عليهم المشاهد والقباب، اتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد بسبب الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. وبهذا هذا المعاد المعروف منكر ومنكر معروفا. نعم، صار المنكر معروف والمعروف منكر، والسنة بدعة وبدعة. كيف ذلك؟ صار الذي يدعو إلى التوحيد هذا ينكرون عليه ويقول هذا متنقص للصالحين، فصار المعروف منكرا، والمنكر الذي هو الشرك يفعلونه هو المعروف عندهم، فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، والسنة بدعة سنة والسنة بدعة. نشأ على هذا الصغير وهرب عليه الكبير بسبب تطاول الأزمنة. قال المؤلف: فتبين سر قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، بدأ غريبا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعاد غريبا لما أنكر جحد كثير من الناس التوحيد الذي بعث الله برسله، فصار غريبا، صار الإسلام غريب. إذا التوحيد يسمونه تنقص الصالحين، والشرك يسمونه محبة للصالحين، جحد التوحيد. قال النبي: طوبى للجنة للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ هم قيل من هم الرسول؟ قال: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ أنه قال: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. هذا الغرباء. نعم. وروى الترمذي وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله بالشكر في اليقين. نعم، هذا الحديث من حديث ابن عباس معروف ومعروف، لكن الزيادة فيه واعمل لله بالشكر في اليقين، هذه فيها زيادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ الله، احفظ حدوده ومحارمه بأن أدي الأوامر وتجنب النواهي. يحفظك في نفسك وأهلك ومالك، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، في وقت الرخاء والرخاء، وقت الرخاء حينما تكون صحيحا شحيحا وتعبد الله وتخلص العبادة له، يعرفك في الشدة، في وقت المرض، في وقت الحاجة، في وقت الفقر، في وقت الشدة، في وقت تسلط الأعداء، يعرفك في الشدة. إذا عرفت الله في الرخاء عرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، السؤال خاص بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، السؤال خاص بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الضرر بيد الله، ولو اجتمعوا على أنفعكم بشيء لم يكتب الله لك لم ينفعوك. جفت الصحف ورفعت الأقلام لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ والناس لا يملكون شيئا. وإذا أصابك شيء على أيدي بعض الناس سواء نفع أو ضرر فالله قدره ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، فأنت فهذا كله راجع إلى الله عز وجل، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل لأنه الذي بيده الضر والنفع. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ حلقة صلى الله عليه وسلم. حلقة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. نعم. هذا حديث عمران بن حسين أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني وضعها لأجل الاستشفاء بها، سبب للشفاء. وقيل ان عمران قيل انه هو عمران نفسه، فقال له ما هذا؟ قال من الواهنه. الواهنه مرض ياخذ في عضد الرجال، وحط وضع هذه الحلقه حتى ايش تكون سببا في الشفاء من مرض الواهنه. فقال له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، لا تزيدك الا مرضا، يعني تتعلق بغير الله، ولو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. ويجب ان تتعلق القلوب بالله عز وجل. نعم. والأسباب التي ما جعل الله أسبابا ما يجوز اعتقادها أسبابا، هذا من المعصية ومن الشرك الأصغر، يكون يعتقد أن الحلقة هذا سبب الشفاء والله ما جعلها سببا. نعم. ومن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، والاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصرة، والاستعانة طلب العون، فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوات الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. هنا من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. الاستغاثة خاصة بالمكروب الذي أصاب كرب كالغريق يستغيث بأحد، والإعانة وكذلك الدعاء عام في الرخاء وفي الشدة، فيكون أخص الاستغاثة. قال المؤلف كل ما قصد بغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك، مثل دعوات الأموات، يدعو الميت، يدعو الغائب، هذا من الشرك الذي يغفره الله إذا مات على ذلك. قال الله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فأخبر الله تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا دونه كائنا من كان، فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران، فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده، وصار المدعو للداعي عدوا، فالداعي للغير في غاية الضلال. نعم. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية يقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خذ في هذه الآية أخبر الله تعالى أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله كائنا من كان، لأنه ليس له إلا الخير والخسران، يدعو غير الله، يدعو ميت، يدعو غائب، يدعو ملك، يدعو جني، هذا خائن لأنه لا يستجيب له ولا يقضي حاجته، فلا يحصل للمشرك يوم القيامة لنقض قصده، فصار المدعو للداعي عدوا له، فيوم القيامة هؤلاء المدعوين يعادون الداعي، يقول ما أمرناكم لماذا تدعونا؟ الدعاء حق الله، فيكون أعداء لهم. ولهذا قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن الغافلين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هو الله، نعم. وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى، حتى ظنوا أن الميت يسمع وينفع، فتركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. نعم. هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، وهو أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث من هذا المنافق. والمنافق هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه ضعف، لأنه يعني في سند ابن لهيعة اختلط، لكن له شواهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستغاث بي. يحتمل النبي لا يقدر أن نغيثهم، ويحتمل أنه يقدر أن نغيثهم لكن أراد منهم أن يتعلقوا بالله عز وجل. قال المؤلف: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة بحماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك، وإلا فالرسول يقدر أن يعاقب عبد الله بن أبي، لكن نهاهم حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك، مخافة أن يقع من أمه الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ابن عبد الله بن أبي رجل موجود، والنبي يقدر أن يعاقبه ويقدر أن يغيثه، لكن نهاهم حتى لا يقعوا في الشرك في دعاء الأموات والغائبين. المؤلف وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت بالبلوى، حتى ظنوا أن الميت يسمع وينفع. نعم، يظن الميت يسمع كلامهم، أنه يجيب من دعاهم، ويقول بعضهم: يقول روح الميت تجيب وأنها تصرف وأنها تجيب من دعاها وتنصر من لاذ بحماها. كل هذا من الشرك، ولهذا قال: تركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى أهل الكريم جاهلة هذه الأمة. نعم. الفصل التاسع. فصل مهم وتنبيه مفيد. اعلم يا أخي في الله عز وجل، كما أن الأقفال أشكال وأصناف، منها ما له سن واحد، ومنها ما له سنان، ومنها ما له أسنان، ولا ينفتح كل واحد منها إلا بمفتاحها الخاص له، فلا ينفتح أبدا ما له سن واحد بمفتاح له أسنان متعددة، وكذا العكس. فكذا العبادات والطاعات لكل أشكال وهيئات، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، سواء كانت فعلية أو قولية كهيئة الصلاة، وإن مفتاحها التكبير وختامها التسليم، وأن القراءة موضعها القيام، والتسبيح محله الركوع والسجود، وهكذا. فمن أتى كما بين وفعل فقد سعد وصار من المقبولين، ومن عكس أو زاد أو نقص فقد تعدى وظلم وصار من المردودين، وهكذا. لها أمثلة تظهر لمن تدبر وتفكر من أولي الألباب، فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم. آمين. نحو الفصل يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأقفال والمفاتيح متعددة مختلفة. الأقفال أنواع وأشكال، والمفاتيح أنواع وأشكال. من المفاتيح ما له سن واحد، ومنها ما له سنان، ومن له ثلاثة، ومن أربعة وخمسة، وكل قفل لا ينفتح إلا بمفتاحه الخاص. الذي له سن واحد يفتحه ما له سن واحد، وإذا أتت المفتاح له أسنان لا ينفتح هذا القفل. والقفل الذي له ثلاث أسنان لا ينفتح بما له سنان، وهكذا. وكون له أسنان متعمدة لا يفتح القفل الذي له سن واحد. فكذلك العبادات والطاعات أشكال وهيئات، بينها النبي صلى الله عليه وسلم: بعضها فعلية وبعضها قولية، كالصلاة والصيام والحج، كهيئة الصلاة. فالصلاة لها مفتاح، ولها قال مفتاح والتكبير وختامها التسليم، والقراءة موضعها القيام، والتسبيح محل الركوع والسجود. فمن أتى كما بيّن وفعل قد سعد وصار من المقبولين، ومن عكس أو زاد أو نقص فقد تعدى وظلم وصار من المردودين. وهكذا لهذا أمثلة تظهر لمن تدبر وتفكر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم. نعم. ولماذا ذلك كذلك؟ لأن الدين والعبادات دواء من تركيب الحكيم العليم الخبير الله رب السماوات والأرض العزيز الحكيم، فيجب أن يؤتى به كما أمر وبين بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الطبيب الحاذق من البشر بعدما يعرف الداء يركب له دواء مركبا من أشياء على كميات خاصة، فيركبون الأدوية حسب الأمراض بعد معرفتها فيعالجونها بها، فمن صادف ذلك ربما نفعه فصار سببا للعافية والسلامة، وأما من خالف ذلك الطبيب أو ركب هو بنفسه أدوية بلا معرفة حقيقة خواصها وكميتها فربما صار سببا لهلاك نفسه وإهلاك غيره. فإن كان الأمر هكذا فليعلم أن الدين والعبادات طرق وأسباب لإصلاح النفس الإنسانية وتزكيتها من الأمراض والأدناس والأهوية الفاسدة، حتى يكون صاحبها لائقا لقرب الله تعالى الخالق الحكيم ورضوانه. نعم. المؤلف رحمه الله يضرب الأمثلة الحسية حتى ينتقل الإنسان منها إلى الأمثلة المعنوية. فيقول المؤلف الدين عبادات، الدين والعبادات دواء ركبها الحكيم العليم سبحانه وتعالى وهو رب السماوات والأرض العزيز الحكيم، فيجب أن يؤتى بالأوامر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله وكما رسوله وبين. يجب أن يؤتى الإنسان بالأوامر كما أمر الله وكما بين الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الطبيب الحاذق هذا مثال حسي من البشر، إذا عرف الدواء ركب له دواء مركب من أشياء على كميات خاصة، فالأطباء يركبون الأدوية حسب الأمراض، هم معروف الآن في الصيدليات الآن الأدوية حسب الأمراض بعد معرفتها فيعالجونها بها، فمن صادف ذلك ربما نفعه فصار سبب العافية والسلامة، وأما من خالف الطبيب أو ركب هو بنفسه أدوية بلا معرفة حقيقة خواصها وكميتها ربما يكون هذا الدواء اللي ركبه سبب في هلاكه وسبب في هلاك غيره. إذا كان الأمر هكذا في الدواء الحسي فكذلك الدواء المعنوي، فليعلم أن الدين والعبادات طرق وأسباب لإصلاح النفس الإنسانية وتزكيتها من الأمراض والأدناس وأهواء النفوس الفاسدة، حتى يكون صاحبها لائقا لقرب الله تعالى الخالق الحكيم ورضوانه. يعني الإنسان يكون عليه أن يعلم أن هذه العبادات طرق وأسباب لإصلاح نفسه، يصلح الله بها نفسك، هذه العبادات تصلح النفس وتزكو وتتصل بالله عز وجل وتبتعد عن أهوائها وعن ما يرضيها ويهلكها. نعم. فطرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي ما بينه الذي خلق الخلق على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف الحكيم الخلاق العليم بتركيبه الأدوية من عند نفسه، فربما صار دواؤه داء وعبادته معصية وهو لا يشعر، لأن الدين قد كمل تمام الكمال، فمن زاد شيئا فيه فقد ظن الدين ناقصا وهو يكمله باستحسان عقله الفاسد وخياله الكاسد، فيا خسارة من هذا شأنه، فنعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان ومن الضلال بعد العرفان. فإذا عرفت هذا حق المعرفة علمت أن الذين اخترعوا الأوراد والأحزاب كدلائل الخيرات وقصيدة البردة والهمزية والأوراد الفتحية وغيرها من ورد فلان وحزب فلان وختم خواجة كان قد زادوا في الدين أشياء من عند أنفسهم افتراء على الله وعلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون يقول كذا كذا مرة، من أين لهم هذا العدد؟ ويقولون حزب يوم كذا وكذا، من أين لهم تعيين هذا الشيء في هذا اليوم، فضلا عما في كلماتهم من الشركيات والكفريات وتنزيل المخلوق منزلة الخالق ودعاء الأموات وطلب الحاجات من المخلوقات كما لا يخفى على من اطلع عليها من أولي الألباب. أما يكفيك ما ورد في القرآن من الدعوات وما ثبت عن الأنبياء عليهم السلام من الأوراد وما صح بالأسانيد الصحيحة عن سيد الكائنات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوراد المؤقتة والمطلقة والليلية والنهارية، فإذا لم يكفك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم بإحسان عليهم الصلاة والتسليمات فلا كفاك الله أبدا، فتنبه وتدبر ولا تكن من الغافلين الغاوين. فالحاصل نعم المقصود المؤلف رحمه الله يبين أن العبادة التوقيفية يقول طرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي ما بينه الذي خلق الخلق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يعلم من خلق؟ فالله تعالى هو الذي بين العبادات وهو الذي يعلم ما يصلح خلقه، بينها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أو نقص فقد خالف الحكيم الخلاق سبحانه وتعالى، لأنه ركب أدوية من عند نفسه، وربما صار هلاكه في هذا الدواء الذي ركبه من عند نفسه. كذلك البدع والشرك هي تهلك الإنسان، كما أن الدواء الذي ركبه الإنسان من عند نفسه قد يهلك، فكذلك البدع والشرك تهلك الإنسان وتكون عبادته معصية وهو لا يشعر إذا تعبد الله بالبدع، لأن الدين كمل، فمن زاد على الدين شيئا فقد ظن أن الدين ناقص وهو يكمله باستحسان عقله، قل فيا خسارة من هذا شأنه، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان ومن الضلال بعد العرفان. إذا عرفت هذا حق المعرفة علمت أن الذين اخترعوا الأوراد والأحزاب أنهم مبتدعة صوفية، اخترعوا أوراد وأحزاب، أوراد في الليل وأوراد في النهار وفي الصباح، من ذلك كتاب دلائل الخيرات هذا اخترع فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة، قصيدة البردة التي يقول فيها البصري يخاطب الرسول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم إلى سربه، يقول الرسول إذا يوم القيامة إذا لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك سربه، ويقول يخاطب الرسول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله من هذا القلوب، يقول يا محمد أنت تملك الدنيا والآخرة، إيه وش بقي لله؟ إذا كان الرسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي لله شيء، نعوذ بالله، ومن علوم علم اللوح المحفوظ والقلم، نعوذ بالله من هذا الغلو. هذه أورا حزب بعض الناس يقرأها صباح ومساء ورد، هذه الشركيات سمى البصيرية البصيري وسمى الهمزية والفتحية، كل هذه أوراد عند الصوفية، قصيدة البردة دلائل الخيرات والهمزية والأوراد الفتحية، وكذلك ورد فلان وحزب فلان وختم خواجة، زادوا في الدين أشياء من عند أنفسهم افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوراد في الصباح أوراد في المساء أوراد في كل ما أنزل الله بين سلطان ليس عليها دليل، لكن الأوراد الشرعية المعروفة بالحديث الصحيحة هناك ورد في الصباح ورد في السماء في المساء وأذكار بعد الصلوات وأذكار عند النوم يقولون كذا وكذا مرة، من أين يقول رسول الله لهم هذا العدد يعددون يقول تقول كذا وكذا 100 مرة، تقرأ البصيرية 100 مرة تقرأ كذا، من أين لهم هذا العدد؟ ويقول الحزب يوم كذا، من أين لهم تعين هذا الشيء؟ فضلا عما في كلمات من الشركيات، العدد مبتدع والكلمات شركيات والكفريات، ويجعلون المخلوق مثل الخالق، تنزيل المخلوق منزلة الخالق، ويدعون الأموات ويطلبون الحاجات. قال أما يكفيك ما ورد في القرآن من الدعوات؟ كافي ما ورد في القرآن، وما ثبت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأوراد كافيك عن أوراد الصوفية، وما صح بالأسانيد الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم من الأوراد المؤقتة والمطلقة والليلية والنهارية، هذا ورد في هذا، في أوراد في الصباح، أوراد في الليل، أوراد في النهار، أوراد بعد الصلوات، هذه ثابتة تكفي المؤمن. قال إذا لم يكفك ما كفى رسول الله وأصحابه فلا كفك الله، دعاء عليه، الذي لا يكتفي بما كفى النبي صلى الله عليه وأصحابه لا كفاه الله، فإذا لم يكفك ما كفى الله ورسوله فلا كفك الله أبدا. ثم قال فتنبه وتدبر ولا تكن من الغافلين الغاوين. نعم. فالحاصل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كقوله تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد من معرفة معنى الإله ومعنى العبادة. فاعلم أن يقول حاصل أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وفي رد على من يقول معناها لا خالق إلا الله، قولي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين تفسر تدل على أن معنى الإله هو المعبود، لا بد من معرفة معنى الإله ومعرفة العبادة، الإله هو المعبود والعبادة هي امتثال أمر الله وأمر رسوله. نعم. فاعلم أن الإله من أله أي سكن، يقال ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. نعم. فالعقول السليمة لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح السعيدة لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله جل ذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيل: أله الفصيل إذا ولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون ومولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. وقيل: من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به، فألهه أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقيل: من أله الرجل إذا تعبد، وتأله إذا تنسك. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وآلهتك أي عبادتك. والإله هو الذي تؤلهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله وحده. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الألوهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه البدائع، وابن تيمية في كثير من كتبه. نعم. والمؤلف ينقل عنهم يقول: تصريف الكلمة، الكلمة الإله من أله إذا سكن، يقال ألهت إلى فلان سكنت إليه، لأن العقول تسكن إلى الله عز وجل، تسكن إلى ذكره، والأرواح السعيدة لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه كامل على الإطلاق دون غيره. ولهذا قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا المعنى الأول، أن من أله إلى سكن. وقيل: أله الفصيل إذا ولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون، يعني مولعون بالتضرع إلى الله في كل حال، هذا معنى آخر، وهذا صحيح. يعني آلهة العباد آلهة إذا سكن، لأن النفوس تسكن إلى الله، وآلهة إذا ولع، لأن الناس مولعون بالتضرع إلى الله. وقيل: من آله إذا فزع من أمر نزل به، فالناس يفزعون إلى الله إذا صبروا. فآلهة أي أجارة، فالمجير لجميع الخلق هو الله من جميع المضار، قال تعالى: وهو يجير ولا يجار. وقيل: من آله الرجل إذا تعبد وتأهل وتأله تعبد وتأله إذا تنسك. قال ابن عباس: ويذرك وآله وإلهتك، في هذه قراءة، يعني فرعون ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، الدليل على أن فرعون له صنم يعبده، وإلهتك وعبادتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا، ويذرك قراءة حفص وآلهتك، وقراءة سنة وإلهتك يعني وعبادتك، دل على أن فرعون له معبود يعبده، أي عبادتك. والإله هو الذي تؤله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء، ولا يصلح ذلك إلا لله وحده. إذا آلهة إذا سكن، أو آلهة إذا ولع، أو آلهة إذا فزع إليه، أو آلهة إذا تأهله وتنسك، وكلها صحيحة. كل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الله، خصائص الألوهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يعني أي مخلوق تشركه في شيء من خصائص الله عز وجل هذا نوع من عبودية المخلوق. نعم. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق هو بما اتصف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. والإله هو المحبوب المعبود الذي تؤلهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده، ولهذا كانت كلمة لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صححت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وهذا هو الكلام عند أهل السنة جميعهم. فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. نعم، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن الله هو المعبود المطاع. نقف على هذا غدا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله غدا، نكمل الرسالة إن شاء الله. المغرب، المغرب بقي قليل الآن، أقول بقي أقل من اللي قرأنا اليوم إن شاء الله. غدا إن شاء الله نكمل بعد المغرب.